إذن أي مشاكل تنشأ في أسر يوجه الشيخ سما يوجه بالتزام ماذا لو تكرمتم؟ جميع المشاكل التي تقع بين الأسر إذا كانت مشاكل لا تخالف النصوص إنما عادية بين الناس ويكون حلها من طريق إشفاقهم عليها لا بأس. الأمور العادية والأمور العادية في المآكل أو المشارب أو أنواع الملابس أو ما أشبه ذلك. أما المشكلة قد جاء النص بإيضاحها من كتاب الله وسنة رسوله، قد بينها الله عز وجل أو رسوله، فلا قول لأحد يخالفه شرع الله. من قال بخلاف الشرع لا يطاع، إنما طاعة المعروف كالسفور أو التبرد في الأسواق أو وقوع مواقف التهم أو ما أشبه ذلك، كل هذه أمور شرع الله فيها. الواجب الالتزام بعمل الشرع، فلا يجوز للمرأة أن تتبرد بين الرجال، ولا يجوز لها أن تبدي زينتها، ولا يجوز لها أن تقف مواقف التهم، وهكذا ليس له أن يقف مواقف التهم. المقصود أن هذه الأمور حلها الشرع وبينها الشرع، فالواجب التزام الشرع.